الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الرابع من سورة النحل، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. ثم جاءت الآيات بعد هذه الآية، الآيات الكونية تترى أي تتتابع، فقال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، إلى نهاية هذه الآيات. السؤال الآن: هل من علاقة بين قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين وبين هذه الآيات الكونية المتتابعة؟ قال تعالى يصف كتابه الكريم: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. معنى أحكمت أي ترابطت. فالذي يتأمل في آيات القرآن الكريم لا شك يؤمن أن بين الآيات التي تبدو منقطعة عن بعضها لا بد أن يكون بين هذه الآيات ارتباط بنوع أو بآخر. فما هي العلاقة بين هذه الآيات وبين قوله تعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين؟ أغلب الظن أن الله سبحانه وتعالى حينما قال: علي يا عبادي أن أبين لكم الطريق إلي، علي دائما وأبدا في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت وفي كل عصر وفي كل مصر وفي كل حين لا بد من أن يكون الطريق سالكا إلي، لا بد من أن يكون الطريق مستقيما وموصلا إلي، لا بد من طريق إلى الله واضح المعالم مستقيم الوجهة واضح الهدف يفضي إلى الله سبحانه وتعالى. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. من معالم هذه الطريق كما بينت لكم في الدرس الماضي من معالم الطريق إنزال الكتب، من معالم الطريق إرسال الأنبياء، من معالم الطريق نصب هذه الآيات الكونية الدالة على عظمته، من معالم الطريق الشدائد التي يسوقها الله سبحانه وتعالى للناس في بعض الأحيان، من معالم الطريق هذه الآيات الدالة على عظمته. إذن حينما قال الله سبحانه وتعالى وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين، هذه هي معالم الطريق. معالم الطريق أن تتأمل في هذه الآيات التي ما خلقها الله سبحانه وتعالى إلا لتكون دليلا عليه، ما خلق ذلك إلا بالحق. وقد تكلمنا في درس سابق كيف أن كلمة الحق تعني أن هناك هدف مستقر، هناك هدف مستقر وراء خلق السماوات والأرض. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. بينت لكم في درس سابق أيضا أنك إذا أردت أن تفكر في آيات الله خذ هذه الآيات التي ذكرها الله في كتابه. أولا، هو ما ذكر التفصيلات، ربنا سبحانه وتعالى قال الليل والنهار، ترك لك أن تفكر في الليل والنهار. قال الشمس والقمر، ترك لك أن تفكر في الشمس والقمر. هذه عنوانات لآيات يطول البحث فيها، يطول الحديث عنها، هذه تركت لك أيها الأخ الكريم. فربنا عز وجل قال هو، لا أدري ما إذا كان هناك من يتذوق كلمة هو. قد تقرأ أن منخفضا جويا يتجه نحو البلاد، هل ترى أنه هو الذي ساقه إلينا؟ قد تقرأ أن نسب الأمطار في 24 ساعة الماضية بلغت 70 مليمتر في المكان الفلاني، هل تشعر أنه هو خالق الكون الذي ساق هذا المنخفض وجعله ينزل في هذا المكان بالذات؟ هو الذي أنزل من السماء ماء. في آيات أخرى يقول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. حياة البشر وحياة النبات وحياة الحيوان بهذا الماء الذي أنزله الله علينا من السماء. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. ولا بد من أن تتذوق أيضا كلمة لكم، لم تستفد منه عرضا، لم ينزل لغيرك فاستفدت منه. صمم الماء خصيصا لك أيها الإنسان، أنزل من السماء ماء لكم. هذه اللام في اللغة العربية للاختصاص، تقول هذا الكتاب لي، أي لي وحدي. فربنا عز وجل قال هو الذي أنزل من السماء ماء لكم. في معرض تبيان فوائد المياه قال أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، لماذا لم يقل أنزل من السماء ماء منه شراب لكم؟ الماء كله لكم، ولو سقى النبات هو لكم، ولو شرب منه الحيوان هو لكم، لأنك ستأكل الحيوان الذي يأكل النبات. فالماء الذي ينبت النبات والنبات الذي يأكله الحيوان هو في النهاية لك. إذن الماء كله ولو سقى الأرض، ولو نبت به الزرع، لو نبت به الكلى، لو شربه الحيوان، في المحصلة والنهاية الماء لكم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. قلت لكم في درس سابق أن هذا الماء العذب الفرات من هيأه لنا لنشربه؟ البحار كلها ماء ملح أجاج، ماء البحار كل ماء البحار كله ملح أجاج. وكم من قصة قرأناها أو سمعناها عن أناس غرقت سفينتهم فاستخدموا قاربا للنجاة وماتوا عطشا وهم على سطح البحر. لو أن الماء كان ملحا أجاجا كيف نشربه؟ كيف قطر الله لنا هذا الماء بلا مقابل؟ هذا الماء لكم منه شراب ومنه شجر. أغلب العلماء في هذه الآية على أنها تعني المطلق النبات أو الكلأ أو النبات الذي تأكله الأنعام. لكم منه شراب، منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. تسيمون أي ترعون، إنكم ترعون أنعامكم بالكلأ الذي ينبت بسبب الماء. علاقة مركبة، من أجل أن تأكل الأنعام لا بد من أن تأكل الأنعام كلأ، ومن أجل أن ينبت الكلأ لا بد من أن تسقى الأرض بماء المطر. إذا ماء المطر الذي أنبت الكلأ، الذي أكله الحيوان، الذي أكلته أنت، هذه النعم كلها لك. شيء آخر ينبت لكم به الزرع. بدأ ربنا عز وجل بالأنعام التي تأكل الكلأ، وهذه في رأس قائمة الغذاء. الفقهاء حينما تحدثوا عن الأغذية الأساسية التي ينبغي أن تكون متوافرة تحدثوا عن اللحم، فالله سبحانه وتعالى بدأ بهذا بالأنعام التي هي قوام غذائنا. ينبت لكم به الزرع، الزرع كالمحاصيل كالقمح كالشعير كالحمص كالعدس كالبازليا كالفاصولياء كالفول، هذه كلها محاصيل تعد غذاء أساسيا، وقد يستطيع الإنسان تحصيل نصيبه من البروتين عن طريق هذه المحاصيل. ينبت لكم به الزرع، المقصود بالزرع المحاصيل. والزيتون هو الإدام، لأن الزيت أيضا قوام الغذاء. قال عليه الصلاة والسلام: كلوا الزيت وادهنوا به. والنخيل، ثم ينتقل الله سبحانه وتعالى إلى ما يؤكل كحلوى. النخيل يعد غذاء أساسيا ويعد حلوى، إذا أكلته بعد الغذاء فهو حلوى، وإذا اكتفيت به فهو غذاء. والأعناب حلوى فقط، يعني زرع المحاصيل والإدام، ثم شجر يؤكل تارة غذاء، تؤكل ثماره غذاء وتؤكل كحلوى، ثم الأشجار التي يتفكه الإنسان بثمراتها كالأعناب. ثم يطلق الله سبحانه وتعالى الأمر على أوسع أبوابه فيقول: ومن كل الثمرات. كلما وقعت عينك على ثمرة اشتريتها أو أكلتها أو قدمت لك أو نظرت إليها وهي عند البائع، اعرف معرفة يقينية أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تفضل وأنبتها. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قد يسألني سائل، إذا كانت هذه الآيات معالم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كيف نفكر بها؟ كأنك تقول هكذا، قد يسألني سائل، كأنك تقول فكروا في هذه الآيات، تأملوا بها. كيف نفكر فيها؟ كيف نتأمل بها؟ بعضهم قال من منهج التفكير في هذه الآيات أن تفكر في الشيء وعدمه لو لم يكن موجودا، وأن تفكر في الشيء وأصله، وأن تفكر في الشيء وخلاف ما هو عليه. إذا اتخذت هذا المنهج يبدو لك التفكير أمرا يسيرا. فهذا الماء أصله من أين؟ هذا الماء الذي نشربه، الذي أنزله الله من السماء، أصله من البحار، البحار مالحة، كيف تمت تصفيته؟ كيف سلط الله أشعة الشمس على البحر؟ كيف أعطي الماء القدرة على إمكانية التبخر بدرجات اعتيادية؟ كيف أمكن للهواء أن يحمل ذرات بخار الماء؟ كيف سلطت الشمس على البحار؟ كيف تبخر الماء بدرجات دنيا؟ كيف أمكن للهواء أن يحمل ذرات الماء؟ كيف أمكن لبخار الماء أن يتصاعد نحو السماء؟ كيف تشكل سحبا؟ كيف تحركت هذه السحب؟ كيف شحنت بعض السحب شحنات سلبية وبعضها شحنات إيجابية؟ كيف حصل الاحتكاك؟ ثم كيف عصرت هذه السحب؟ قال تعالى وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. إذا فكرت في أصل الماء، وإذا فكرت في حياتنا من دون ماء، وإذا فكرت في صفات للماء غير الصفات التي هي عليه، لو أن للماء طعما، لو أن له رائحة، لو أن له لزوزة، لو أن سريانه في المسام ضعيف، لو أنه تبخر بدرجة 100 لا بدرجة 14، لو أن الماء لا يتمدد إذا تبرد، من منا يصدق أن حياة البشر وحياة الحيوان وحياة النبات متوقفة على خاصة واحدة للماء؟ الماء إذا بردته، إذا كان الماء يغلي ثم بردته فإنه ينكمش وينكمش وينكمش إلى الدرجة زائد 4، عندها يزداد حجمه، يزداد حجمه وتقل كثافته. لولا هذه الصفة لما كنا نحن في هذا المسجد. لولا أن الماء إذا بردته زاد حجمه وقلت كثافته ما كنا في هذا المسجد. لماذا؟ لأن طبقات البحار العليا إذا تجمدت، لو أنها انكمشت وزادت كثافتها لغرقت في الماء. فكلما غرقت طبقة متجمدة تجمدت طبقة أعلى منها إلى أن تصبح البحار كلها متجمدة، عندئذ ينعدم التبخر، وبانعدام التبخر تنعدم الأمطار، وبانعدام الأمطار ينعدم النبات، وبانعدام النبات ينعدم الحيوان، وبانعدام الحيوان يموت الإنسان. فإذا فكرت في الماء فكر في أصله، وفكر في حياة من دون ماء، وفكر في خلاف ما هو عليه الماء. يعني أتمنى عليكم أن تأخذوا بعض الموضوعات الكبرى للتفكر. الماء موضوع كبير، الهواء موضوع كبير، مبدأ النبات، مبدأ النبات أن تنبت الأرض نباتا، هذه البذرة تأتيها رطوبة، ينشق غلافها، ينمو رشيمها، تنمو سويق تنمو سويق لها سويق، وينمو لها وريقة، وتتغذى على ما في البذرة من مواد، إلى أن تنضب البذرة، عندئذ يأخذ هذا النبات حظه من الغذاء عن طريق التربة. النبات ظاهرة تلفت النظر. أي أنواع النبات؟ الحشائش والمراعي والمزروعات والمحاصيل والبساتين والأشجار المثمرة والخضروات والغابات الكبيرة والأشجار العملاقة وأشجار الزينة والورود والرياحين والحشائش الطبية، كل أنواع النباتات آية كبرى على عظمته. تصور حياة بلا نبات، ماذا نأكل؟ تصور نباتا لا ينتج بذورا، كيف نعيد زراعته؟ تصور الحياة من دون هذا الشيء، تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، تصور أصل الشيء. من منكم أكل تينا؟ كم بذرة في هذه الثمرة؟ شعورك أنه في طعم خشن، هذه كلها بذور، يعني لا يعلم إلا الله كم في ثمرة التين من بذور. كل بذرة من هذه البذور يمكن أن تكون شجرة للتين. إذن هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذا أردت التفكر في آيات الله فهذه هي الموضوعات، وهذا هو المنهج. اتبع المنهج وتفكر في هذه الموضوعات، موضوع الماء، موضوع النبات، موضوع المراعي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. يقول لك الجبنات رخصوا، السبب والله الموسم طيب بالبادية، ارتباط، الحليبات رخصوا، في غنم كثير. ما الذي جعل الأسعار تنخفض؟ طبعا هناك قاعدة تقول الله هو المسعر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إذا تفضل علينا بسنة خصيبة ومرعى خصيب تزداد الأغنام ويزداد نتاجها وتنخفض الأسعار. إذا ربنا سبحانه وتعالى أرادنا أن نفكر في هذه الآيات. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ويتابع الله سبحانه وتعالى بقية الآيات. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هناك علاقة بين إنبات النبات وبين الليل والنهار. هذه العلاقة لا يتسع هذا الدرس لبسطها. وهناك علاقة بين إنبات النبات والشمس والقمر. قد يسأل سائل كيف جاءت آية الليل والنهار والشمس والقمر في بين آيات الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا. نحن في الأرض، لماذا انتقلنا للسماء؟ نحن في الأرض. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار، نظام الليل والنهار، أن تكون الأرض كرة وأن تكون بالحجم المناسب وأن تدور حول نفسها وأن يكون محورها مائلا. من ميل المحور تنشأ الفصول، ومن دورانها على محور شبه متعامد مع مستوى دورانها حول الشمس ينشأ الليل والنهار المتعاقبان. ومن آياته الليل والنهار، لو أن محورها متوازيا متوازن مع مستوى دورانها لكان هناك ليل ونهار ولكنهما ثابتان، ليل إلى الأبد ونهار إلى الأبد. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، لو أن الأرض وقفت ولم تدر حول نفسها لكان هناك ليل ونهار، ولكن ليل سرمدي ونهار سرمدي. أو أن الإنسان اضطر أن يهاجر في كل عام مرتين من نصف الكرة إلى نصف الكرة، وفي هذا مشقة كبيرة. لو أن الأرض وقفت، لو أنها دارت على محور متواز مع مستوي دورانها حول الشمس، دارت هكذا والشمس من هنا، لكان هناك ليل ونهار، ولكن هذا الليل سرمدي والنهار سرمدي. ومن آياته اختلاف الليل والنهار، الآية في الليل والنهار وفي اختلافهما. ومعنى اختلاف الليل والنهار أي أن النهار يعقب الليل والليل يعقب النهار، وهذه آية كبرى. وأنت في بلدك يأتيك النهار ثم يأتيك الليل، في الليل تستريح في النهار تعمل. لو أن دورة الأرض حول نفسها كانت سريعة جدا لكان الليل ساعة والنهار ساعة. ما تفعل بهذه الساعة؟ تستيقظ لتأكل طعام الصباح وتنتقل إلى العمل، جاء الليل. ماذا تفعل؟ تعود إلى البيت من أجل أن تأخذ قسطا من الراحة، يأتي الصباح. لكن سرعة دوران الأرض حول نفسها سرعة معقولة جدا، يعني 12 ساعة تأكل وتنتقل إلى عملك وتبذل جهد يستنزل طاقتك وتعود بعدها إلى البيت، عندئذ تغيب الشمس. إذا الليل والنهار آية، دورة الأرض حول نفسها، دورتها حول محور شبه عمودي مع مستوي الدوران، دورتها حول محور مائل. لو لم يكن هذا المحور مائلا لكانت هذه المنطقة صيفا سرمديا، وهذه المنطقة شتاء سرمديا، وهذه المنطقة ربيعا سرمديا. لكن ميل المحور حينما تدور الأرض حول الشمس بمحور مائل تنتقل عمودية الشمس من منطقة إلى أخرى، فتختلف أوضاع الأرض بالنسبة للشمس، عندئذ يكون الصيف والشتاء. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. فمن أجل أن تستطيع التأمل والتفكر في هذه الآيات، تصور حياتنا من دون ليل أبدا نهار سرمدي، أو تخيل أن حياتنا على وجه الأرض ليل سرمدي، ماذا تفعل؟ هلأ تصور الشيء وعدمه، تصور الشيء وخلاف ما هو عليه. النهار ساعة، الليل ساعة، النهار ستة أشهر كما هي الحال في القطب، ستة أشهر. يعني إذا الإنسان طال عليه الليل لا يأتي الصباح إلا بشق الأنفس، فإذا كان الليل ستة أشهر ماذا نفعل؟ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. لولا الشمس، هذا المصباح المنير لكل الأرض، هذه المدفأة المثالية لكل الأرض، هذا الدواء الناجع لكل الأرض، هذه الساعة اليومية لكل الأرض، مصباح ومدفأة ودواء وساعة لكل الأرض. تخيل الحياة من دون الشمس، لانقلبت الأرض إلى قبر جليدي تهبط فيه الحرارة إلى 350 درجة تحت الصفر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. من جعل الشمس منارا؟ من نصبها دينارا؟ من علقها في الجو ساعة يدب عقرباها إلى قيام الساعة؟ من؟ والنجوم مسخرات بأمره، في عنا تقويم يومي، القمر تقويم شهري، القمر تقويم شهري، والشمس ساعة يومية، والبروج تقويم سنوي. في كل شهر تمر الأرض على برج في السماء، في شهر كانون الثاني برج الفلاني، شباط البرج الفلاني، قال تعالى والسماء ذات البروج، يعني تقويم يكلف آلاف المجرات، مجرات كلها من أجل أن تكون لك تقويما. الشمس ساعة يومية، والقمر تقويم على مسار الأرض حول الشمس، تقويم سنوي، تعرف في كل وقت أين أنت من السنة. والسماء ذات البروج، والنجوم مسخرات بأمره، والإنسان في الليل كيف يهتدي إلى طريقه؟ عن طريق النجم. من جعل هذا النجم نجم القطب في مكان ثابت؟ دائما نحو الشمال، حيثما رأيته فاتجهت في سمته فأنت باتجاه الشمال. يقول لك نجم القطب والدب الأكبر والأصغر وما إلى ذلك. والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. بقي السؤال، لماذا في القسم الأول إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون؟ المرتبة الأولى مرتبة التفكر، مرتبة التفكر محصلتها قناعة أن هذا الكون لا بد له من خالق. المرتبة الثانية مرتبة العقل، هذه المرتبة تعني أنك إذا تابعت التفكير وأطلت أمده وتعمقت فيه تنقلب هذه الحقائق من مستوى الفكر إلى مستوى القلب. قال تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها. فالقلب مكان المشاهدة، الرؤية القلبية، بعد الرؤية لا كفرة ولا زيغة ولا انحراف ولا نكسة. فلذلك مرتبة العقل أعلى من مرتبة الفكر، تفكر فتعقل. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. سبحان الله، هذه الآية يعني قلما يعرف أحد قدرها. مختلفا ألوانه، نعمة اللون لا يعرفها الناس إلا إذا فقدوها. لو أن لون الثمرة بلون الورقة، لو أن التفاح مثلا لونه كلون أوراقه تماما، تقطف نصف الثمر ويبقى نصف الثمر الآخر على أمه ولا تراه، ولكن اختلاف اللون، أصفر فاقع والورق أخضر داكن، تهتدي إلى التفاح من لونه. وهذه تفاحة ذات طعم معين لأن لونها أصفر، وهذه ذات طعم آخر لأن لها لونا أحمر. فقال العلماء اختلاف الألوان دليل على اختلاف الأنواع. الحديد له لون، النحاس له لون، القصدير له لون، الرصاص له لون، الكبريت له لون. فاختلاف الألوان تهتدي به إلى اختلاف الأنواع، يعني حتى الحديد له ألوان عديدة، له ألوان بعدد أنواعه وبعدد مصادره. الحديد ليس نظامياً، طيب شو الدليل؟ من لونه الذي تبيعه المؤسسة مثلاً، له لون خاص من مصدر من دولة، وهذا له لون خاص. إذن باللون تعرف كل شيء، تعرف صحة الإنسان من لونه أحياناً. تعرف نضج الفاكهة من لونها، تعرف أن هذا أن هذه الثمرة يامعة من لونها، اللون علامة النضج. كل بثمره إذا أثمر، متى يثمر؟ متى ينضج؟ من تغير لونه. إذن وما ذرأ لكم، معنى ما ذرأ لكم أي ما خلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه. الأزهار كم لون؟ هذا النوع من الزهر في منه أبيض، في منه أحمر داكن، في منه زهر، في منه أصفر. كل إنسان بيميل لشيء. الورد الواحد ألوان، اللون الواحد أنواع، النوع الواحد درجات. يعني العين الإنسانية بتفرق بين 800,000 لون أخضر. يعني إذا أمكن أن ندرج اللون الأخضر 800,000 درجة، فالعين البشرية السليمة الصحيحة المدربة تستطيع أن تفرق بين لونين من هذه الألوان 800,000. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. ونحن لو التقطت لنا صورة لبدونا في الصورة جميعا بلون واحد، لأن آلة التصوير عاجزة عن إعطاء الفروق الدقيقة بين الألوان. ولكن العين المجردة إذا نظرت إلى طلاب في صف أو إلى أناس مجتمعين في مكان لوجدت أن هناك ألوانا تعلو جباههم بعددهم. أبدا، كل إنسان له لون، وهذا من فضل الله على الإنسان. الإنسان فرد لا يتعدد. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. الخشب ألوان، لون الخشب مشمش لون جميل يشبه لون اللحم. لو وضعت اللحم على خشب الجوز لما كان هناك قابلية لتناوله. لون خشب المشمش له لون جميل، خشب التوت له لون، خشب الزان له لون، خشب الشوح له لون، السنديان له لون، كل شجرة لخشبها لون، كل فاكهة لها لون. الفاكهة الواحدة ألوان. العنب كم لون؟ في عنب أسود، في عنب بلدي أصفر، في عنب أخضر، في عنب متطاول. ألوان وأشكال وطعوم ونكهات. فصار اللون دليل اختلاف الأنواع واختلاف الدرجات واختلاف النضج. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. هذا الذي فكر ثم عقل، كلما وقعت عينه على شيء تذكره بالمعرفة التي حصلها. دائما ذاكر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. التذكر درجة عالية، يعني باعتبار فكر سابقا وعقل، كلما وقعت عينه على شيء تذكر فضل الله، تذكر رحمة الله، تذكر حكمة الله، تذكر لطف الله. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. أكثر التحاليل الطبية عن طريق اللون، بيعطي مادة لها المفرز مثلا بتغير لونها، إذا في معه سكر. حتى علم الفلك مبني على اللون، أبعاد النجوم كلها عن طريق التحليل الضوئي. فلنأخذ الطيف، طيف الشمس، نعرف من طيف الشمس مكوناتها ومعادنها وبعد عنا وحركتها وسرعتها. يعني علم قائم بذاته عن طريق اللون. فكلما تعمقت في اللون وجدت أن اللون نعمة من نعم الله الكبرى. لذلك إذا كان صورة ملونة تكون أجمل بكثير من الصورة غير الملونة. ولا يعرف هذا إلا من يعمل في المطابع، يقول لك فرز الألوان عملية معقدة جدا، فرز الألوان ثم تحليل الصورة ثم صنع لوائح لكل لون، فإذا انزلق اللون قليلا شوهت الصورة، يعني شيء دقيق جدا. وهو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هذا البحر أربعة أخماس اليابسة، يعني البحر في بعض الأماكن عمقه في خليج مريانا بالمحيط الهادي 12,000 متر عمق البحر. بعض العلماء قال لو أن كرة قطرها متر وأردنا أن نمثل عليها أعلى ارتفاع على سطح الأرض وأعلى انخفاض في البحر لما أمكننا أن يكون هذا التمثيل بأكثر من سنتيمتر واحد، يعني أعلى منطقة في الأرض تشكل نصف سنتي وأعمق نقطة في البحر تشكل نصف سنتي آخر. إذا كان أخذنا كرة قطرها متر لنمثل عليها أعلى نقطة وأقل نقطة. وهو هو الذي سخر البحر، لكن البحر مسخر لنا، لو أنه هاج وماج لقضى علينا، يعني لو أن الكتلة الثلجية في القطبين ذابت، لو أن انفجارا حصل في الشمس أذاب الكتلة الجليدية في القطب الشمالي والجنوبي لارتفع البحر 90 مترا فغمر معظم المدن الساحلية وكثيرا من المدن الجبلية. تصور إذا كان البحر ارتفع 90 متر لوين بيصل؟ يعني بيأكل مجموعة كبيرة من القرى والمدن حول على ساحل البحر. فربنا عز وجل سخره لنا، جعله إلا إذا كان الذين يركبونه في ضلال مبين، عندئذ يريهم الله آياته عن طريق موج البحر في موج كالجبال. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هون العلماء استنبطوا أن لحم السمك طري إذا يجب أن يؤكل فورا، لذلك هناك فرق كبير كبير بين سعري السمك المثلج والسمك الطازج. وقد يسأل سائل لما هذا الفرق الكبير؟ سبحان الله، إذا أكل السمك بعد أمد طويل من صيده لا طعم له، أما إذا أكل طازجا فإن له طعما عجيبا. من هنا أشارت هذه الآية إلى ذلك، لأنه طري يجب أن يؤكل لتوه، أما كيف نأكله طريا هذا موضوع آخر. وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها. فهذا اللؤلؤ، ما هو اللؤلؤ؟ هذا المحار بداخله في حيوان، إذا دخل إلى المحار جسم غريب كيف يدافع المحار عن نفسه؟ يفرز مادة كلسية فوسفورية إلى أن تصبح هذه المادة على شكل كرة، هذه الكرة هي حبة اللؤلؤ. لكن هذا التفسير يبعدنا عن روح القرآن الكريم، الحيوان لم يفرز هذه المادة لتكون ليدافع بها عن نفسه، بل فرزها مسخرا من قبل الله عز وجل كي تكون لؤلؤة نتزين بها، فهذا الحيوان مسخر. لذلك صيادو اللؤلؤ يغوصون في أعماق البحار ويستخرجون هذه المحارات ويفتحونها، في 100 محارة بلاقوا لؤلؤة، لهذا اللؤلؤ غالي الثمن، إلا هذا الحبل حقه 30,000. بعض المختصين باستخراج اللؤلؤ خطر لهم خاطر أن يأخذوا المحارات ويفتحوها ويضعوا بها حبة من الرمل صغيرة جدا، ثم يعيدونها إلى البحار عن طريق صناديق لها فتحات كبيرة، وهذه الصناديق مربوطة بحبال إلى سفن تحركها من مكان إلى مكان، وبعد حين من الزمن يستخرجون هذه الصناديق فيفتحون المحارات فإذا بها لؤلؤة، لكن هذه اللؤلؤة سموها لؤلؤ مزروع، اللؤلؤ المصنوع غير المزروع غير الطبيعي. الطبيعي إذا أخذوا محارا من قاع البحر وعثروا فيه على لؤلؤة فهذا أغلى أنواع اللؤلؤ، أما إذا وضعوا في المحارة حبة رمل هذا اللؤلؤ أقل ثمنا بكثير من الطبيعي، لأن فيه سوادا، فيه أن اللؤلؤ شفاف تقريبا، يعني لون صدفي فوسفوري شفاف، أما المزروع فيه نقطة سوداء هذه التي تخفض من ثمنه، أما اللؤلؤ المطبوخ طبخ هذا بليرتين حال حبل إذا بدكم رخيص. وهو الذي سخر البحر لتأكل منه لحما طريا وتستخرج منه حلية تلبسونها. أما في سؤال والله، يعني من يلبس الحلي، النساء أم الرجال؟ بالآية الرجال. هل رأيتم إنسان حبل لؤلؤ رايح على شغله حبل لؤلؤ صدره؟ ليس هذا واردا. فلما لم يقل الله عز وجل وتستخرج منه حلية تلبسها نساؤكم، أو تستخرج منه حلية لنسائكم تلبسنها؟ قال تعالى وتستخرج منه حلية تلبسونها. المفسرون أكثر المفسرين في هذه الآية على أن هذا الحلي الذي يستخرج من البحار وتتزين به النساء من أجل الرجال، فالفائدة تعود في النهاية للرجال. فبعضهم قال لشدة المخالطة بين الرجال والنساء، يعني أقرب إنسان للرجل زوجته، لشدة المخالطة وكأنه هو يرتدي هذا الحلي، أو كأن الفائدة تعود له بهذه الزينة. وفي رأي آخر، لأن الله عز وجل أمر النساء بالحجاب، لا ينبغي أن يذكر النساء وهن متحليات باللؤلؤ في القرآن الكريم، هذا يتنافى مع منطوق كتاب الله، فأخفى موضوع النساء وقال وتستخرج منه حلية تلبسونها. في شيء آخر، وترى الفلك فيه مواخر، يعني هي دافعة أرخميدس، إياكم أن تظنوا أن أرخميدس هو له الفضل فيها، الفضل لله عز وجل. كشفها أرخميدس أن في الماء قوة نحو الأعلى، جربها، املاء دلو من الماء إذا عندك بحرة بالبيت، ثم اغمس هذا الدلو المملوء ماء في هذه البحرة، بتحس راح نص وزنه. أين ذهب وزنه؟ في الماء قوة نحو الأعلى، لولا هذه القوة لما أمكن أن يكون البحر طريقا دوليا بين القارات. أن تكون على البحر سفينة من خشب أو من حديد، لك هذه الباخرة، هل أحدث باخرة مليون طن، ألف ألف، كنت أسمع 300,000 طن، 400,000 طن، بالسبعينات في 700,000 طن، بالثمانينات مليون طن، مليون طن من البترول تنخر عباب البحر. لو كان نسوي طريق بين أمريكا وبين اليابان كم يكلف الطريق؟ سمعت ساوي جسر طريق بري بين دولتين عربيتين إحداهما في البحر، البحرين والسعودية، سمعت كلف 3,000,000,000 ريال أو دولار، مبلغ ضخم. هذه الطرق الممهدة في البحار بتلاقي كل المحيطات طرق بين الدول. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وترى الفلك مواخر فيه، يعني أن يكون البحر مسخرا لأن يستخدم طريقا بين القارات وبين الدول وبين الشعوب، لذلك يعد الشحن البحري أرخص أنواع النقل والشحن. أما الطرق البرية بتكلف، يكلف شقها وتعبيدها وصيانتها. ربنا عز وجل جعل البحر أداة اتصال بين القارات لا تكلف شيئا، وجعل المراكب تتسع لأعلى نسب في الحمولات، ولتبتغوا من فضله، أي في التجارة في نقل البضائع وبيعها وشرائها واستيرادها وتصديرها، ولعلكم تشكرون. تشرب شاي، نحن ما عندنا شاي، هذا مستورد، نقل عن طريق البحر. يعني أكثر المواد الأساسية، الحديد، الخشب، المواد الغذائية الصناعية، المواد الأولية، كلها تصلنا عن طريق البحر. إذا البحر من فضل الله سبحانه وتعالى. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الآن بعد أن تحدث الله سبحانه وتعالى عن نعمة الماء ونعمة النبات ونعمة الحيوان البري والبحري، وعرض في أثناء الحديث عن هذه النعم بالليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، تحدث عن الجبال. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. الأرض في أثناء الدوران لا بد من مراكز ثقل عليها من أجل ألا تضطرب أثناء الدوران، وهذا يعرفه جيدا من عنده عجلة. العجلات أثناء الدوران السريع تضطرب، لا بد من وزنها وضبطها بقطع من الرصاص صغيرة من أجل أن تبقى مستقرة في دورانها. فربنا عز وجل جعل الجبال رواسية للأرض أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم، لئلا تضطرب بكم. سكون كامل، الدليل أن هذا البناء إلى سنوات طويلة، لو أنه مضى على بنائه مئات السنين هو لو كان في الأرض اضطراب لما بقي على حاله. إذن الأرض تدور بسرعة هائلة ومع ذلك مستقرة بسبب هذه الجبال الرواسي. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا. أما حكمة كون الأنهار جاءت بعد الجبال، لأن الجبال فضلا عن أنها رواسي للأرض مستودعات لمياه الأنهار. فبعض الأنهار مثل الأمازون كثافته 300 ألف متر مكعب بالثانية، من أين تأتي هذه الأمطار؟ أين مستودعاته؟ وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا. الطرق، في طرق بين القارات بين البلاد، تلاقي سلسلة جبلية حادة في بعض الأمكنة مصدوعة في طريق، فهذه الطرق من صنع الله سبحانه وتعالى. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات. كل شيء له علامة. الكمة، هذا الطعام النفيس الذي يوجد تحت الأرض، كيف يهتدى إليه؟ من يعمل في هذا الحقل يقول لك في ارتفاع في التراب أقل من سنتي، عند هذا الارتفاع الصغير تحت هذا الارتفاع في ثمرة الكماء. ما في شيء في الأرض إلا له علامة. أنواع الخضروات، أنواع المحاصيل، هذا القمح نوعه الفلاني له علامة. فربنا عز وجل جعل لكل شيء علامة، وهذا من فضل الله تعالى. لا تشتري العنب حتى يسود والحب حتى يشتد، له علامة. العسل الصافي له علامة، المخلوط بالقطر له علامة، الزيت الصافي له علامة، المخلوط بالنبات له علامة، كل شيء له علامة. لولا العلامات لضاعت الأمور. طبعا بالتحليل أيضا، التحليل عن طريق علامات، وعلامات وبالنجم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. يعني ممكن يتوازى خالق مع مخلوق؟ كيف تستطيع هذا المخلوق وتعصي الخالق؟ كيف ترضي هذا المخلوق وتغضب الخالق؟ كيف تخاف من هذا المخلوق ولا تخاف من الخالق؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أيمكن أن يستوي خالق ومخلوق؟ خالق الأكوان، خالق الحيوان، خالق الإنسان، خالق النبات، خالق السماوات والأرض، خالق المجرات، خالق الشمس والقمر، خالق الليل والنهار، أيستوي هذا الخالق العظيم مع مخلوق لا يملك لنفسه نفعا أو ضرا فضلا عن أن يملك لغيره؟ أتعبده من دون الله؟ إنسان يطيع مخلوقا ويعصي خالقا، كم هو أحمق، كم هو جاهل، كم هو خاسر، كم هو غبي. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. أجمل ما في هذه الآية لم يقل وإن تعدوا نعم الله، لا، وإن تعدوا نعمته. لو أنك ذهبت لتعد فوائد نعمة واحدة، الماء نعمة واحدة، الهواء جزء في نعمة واحدة، عدم تقلص الماء أو عدم ازدياد حجم الماء، لو أن هذه النعمة فقدت لا تحصي الخيرات التي تنعدم من انعدام جزء النعمة. يعني إذا ذهبت لتعدد الفوائد من نعمة واحدة، نعمة البصر لا تحصوها، ما قولك؟ لا تحصوها لا معنى دقيق، لم يقل الله عز وجل لا تشكرونها لا تحصوها. إذا واحد إجا هدايا على بمناسبة زواجه وما تمكن يحصيها، أيهما أهون، أن يحصيها أم أن يرد عليها؟ إذا كان صعب تحصيها فكم يكلفك الرد عليها أن تكافئ بمثلها؟ فربنا عز وجل لم يقل فلا تشكروها، قال فلا تحصوها. لم يقل نعم الله نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة البصر، لو أنك أمضيت الحياة كلها في تعداد نعمة البصر لا تحصي فوائدها فضلا عن أداء شكرها. فإن كنت لا تحصي فوائدها فمن باب أولى أنك لا تتمكن من أداء شكرها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يعني هذه الآيات اقرؤوها، أعيدوا قراءتها، احفظوها، اقرؤوها في الصلاة، اجعلوها منهجا للتفكير. يعني على مدار شهر كل يوم فكر بواحدة منها وفق المنهج، فكر بالنعمة وعدمها، وفكر بالنعمة وخلاف ما هو عليه، وفكر بالنعمة وأصلها، بالنعمة وعدمها، والنعمة وخلاف ما هي عليه، والنعمة وأصلها. إذا أمضيت كل أسبوع بآية واحدة في التفكر الصباحي بعد صلاة الفجر فإنك لا شك تكون قد حققت الهدف من ذكر هذه الآيات في كتاب الله سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا أكرم الأكرمين ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.